صوت العرب من القاهرة يقدم معنا البوليك وشربة الشوفان والشعرية بالمكسرات وقدرة إيه؟ الشيف وأمير. لا، الدقوس والبلندو أناناس والجبنة المقلية وكمان إيه؟ المكفربي. معكم أميرة المليجي ومن الهندسة الإذاعية أسامة القاضي. مستمعينا الكرام، أهلا بيكم، حلقة جديدة من الشيف وأميرة. بنرحب بكل المستمعين والمستمعات في مصر وفي الوطن العربي. برحب بالشيف منار سليمان. أهلا بيكي شيف منار. النهاردة معانا دولة البحرين. البحر مستمرين بقى في دول الخليج، في دول الخليج العربي. ومعانا البحرين النهاردة، وهناكل أو هنتعرف على الكبسة باللحمة البحرانية، وكمان معانا المصلي البحريني، المصلي البحريني، حلوى الصوغة البحرانية، والشاي بقى هنا بشاي بس بالورد المجفف واللبن، طريقته غريبة برضو. وأتمنى يعني نعرفكم على أطباق من كل الدول العربية وتنال إعجابكم يعني إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. وأول حاجة معانا نروح للكبسة باللحمة البحرانية، تفضل. مقادير الكبسة البحريني: كيلو لحمة ضاني، ورق لورا طبعا عشان السلق، حبيتين كبار بصل، 3 حبيات طماطم، قرنين فلفل، كوبايتين رز بسمتي، 2 كبار بهارات بحرانية. طبعا عشان هي كبسة بحرانية هم لهم أكيد بهارات مخصوصة بتتباع اسمها بهارات بحرانية، زبيب مقلي ولوز مقلي للتزيين، 3 معالق كبار زيت، ومعلقة كبيرة حبهان، وملح وفلفل، وشرايح ليمون على الوش. الطريقة: هنسلق اللحمة مع ورق الغار والحبة واحدة من البصل، وبقية البصل هنقطعه مكعبات ونحمره في الزيت ومع اللوز والزبيب، وهنخليه على جنب. الفلفل الأخضر والحبهان والبهارات والطماطم برضو هنخليها متقطعة وهنخليها على جنب. هنحط بقى اللحمة اللي نسيبها لما تستوي خالص وتتسلق. نغسل بقى الرز وبعدين نحطه فوق اللحمة اللي هي استوت 3/4 سوا كده، وبعدين نزود مية لحد لما الرز يستوي، يعني شبه المقلوبة كده. يعني احنا حطينا اللحمة مع ورق اللورة والبصل استوت 3/4 سوا، وشربت المية بتاعتها ما بيقاش عليها مية كتير. بعدين هنحط الرز ونحط نزود المية ونحط بقية البهارات ونخليه يستوي كأنه زي شبه المقلوبة. استوى خلاص تمام، بنقلبه بقى في الطبق ونزينه بالشرايح الليمون واللوز المقلي والزبيب. جميل. أنا صايم صايم صايم. المصلي البحريني هو شبه الكبسة برضو بس معمول بالفراخ، وبهاراته برضو مختلف. هي معظم، عشان بس الناس ما تقولش بقى كله كبسة، يعني هي معظم الأكلات الخليجية بتبقى شبه هي كبسة، هي رز ولحمة أو رز وفراخ، اللي بيدي الطعم المختلف من دولة لدولة أو من فراخ التوابل، التوابل والبهارات دي أساسي. فالمصلي البحريني عبارة عن فرخة من غير جلد متقطعة لأربعة مثلا أو 2، ومتشققة مفتوحة كده بالسكين. يعني هنجيب فرخة ونشيل الجلد بتاعها ونقطعها 2 على 2 أو 4 ونفتح لها شقوق كده بالسكين. بصلة مفرومة ونص كوباية عصير طماطم، 2 كبار زبادي، فلفل أخضر حامي يفضل طبعا اللي ما بيحبش يبقى بارد، 2 كبار بصل متحمر زي اللي هو البصل بتاع الكشري ده، وبطاطساية مكعبات، ومعلقة كبيرة توم، معلقة صغيرة جنزبيل، البهارات بتاعتها كركم وكزبرة وكمون مطحون وحبهان وفلفل اسود وقرفة حصى، ومعلقتين كبار شبت وكزبرة وبقدونس، دول في الاخر. المكونات كتير وغريبة بس هنقول المكونات مرة تانية. فرخة من غير جلد متقطعة على 2 أو 4 ومتشققة بالسكين كده شوق طولية، بصلة مفرومة، نص كوباية عصير طماطم، 2 كبار زبادي، فلفل أخضر، 2 كبار بصل الكشري اللي هو المتحمر ده على جنب، بطاطساية مكعبات، 2 كبيرة توم، 2 صغيرة جنزبيل، البهارات كركم وكزبرة وكمون وحبهان وقرفة حصى وفلفل اسود، وفي الآخر خالص شبت وكزبرة وبقدونس مفرومين ومحطين على جنب. الطريقة بقى بنسلق الرز زي المكرونة بالظبط، يعني نجيب مية كتير ونحط فيها الرز ونسلقه تمام وبعدين نصفيه، اسمه رز مشخول. هما بالطريقة دي يبقى اسمه رز مشخول. هنحط الرز على جنب ونيجي بقى عند الفراخ، هنغلفها بكل التوابل اللي احنا قلنا عليها دي الأول ونشوحها في الزيت، وبعدين نشيلها ونحط مكانها البصل والفلفل والبطاطس والزبادي والطماطم والثوم، ونخليهم لما تستوي البطاطس، وبعد كده هنشيلها ونحط الفراخ، نحط الفراخ ونحط عليها بقية التوابل والمكونات. لما الفراخ تستوي نحط البطاطس، ولما البطاطس تستوي نكبسهم بالرز اللي احنا عملناه اللي هو المشخول، ونغطي عليها 10 دقائق لان الرز استوى، كان مستوي اصلا تمام. والفراخ استوت، لما تتكبس خالص وتستوي نقلبها ونرش بقى على الوش بتاعها اللي هو ايه الشبت والكزبرة والبقدونس المفرومين. جميل. نروح للحلو. الحلو، الحلو اللي هو حلوة الصوغة البحرانية. المقادير بتاعته 2 كوباية سكر أبيض، 1/2 كوباية نشا، 2.5 كوباية مية، 1/2 كوباية مية زائد معلقة صغيرة زعفران، 1/2 كوباية زبدة، معلقة كبيرة حبهان، 1/2 كوباية مكسرات مفرومة ولون طعام أحمر. ده بيبقى أساسي لأنه هو يعني بتبقى مشهورة هي باللون بتاعها. وفي بقى مكسرات إضافية دي للتزيين. الطريقة بندوب السكر على النار لحد لما يدوب، بس من غير ما يتحول لكراميل، بيبقى شبه الكراميل الأبيض كده. وبعدين بنحط عليه الزبدة، وبعدين نحط عليه المية تاني اللي هي مدوبين فيها النشا. يعني احنا بنحط السكر مع المية ونخليهم يغلوا كده لحد ما يعمل بلالين كده فقاقيع، تخلي كأن السكر هيتكرمل بس قبل ما يخش في اللون. تمام. نحط عليه ساعتها بقى الزبدة ونقوم حاطين عليه النشا اللي هو احنا دوبناه ايه في المية. يعني كأنها مثلا كأنها بنعمل كراميل بس لونه فاتح ابيض. ونقلب نقلب لحد لما تتكون ايه مهلبية، ونفضل نقلب فيها لحد لما تتماسك جدا، وبعدين نحط عليها اللون يبقى شبه في حلويات عندنا هنا في مصر اللي هي تقريبا بيقولوا عليها مربى او حاجة زي، بتيجي في حلويات المولد مولد النبي بيبقى لونها احمر مكعبات كده حمرة وفيها مكسرات. أيوة. هي تعتبر الحلوة دي قريبة منها شبهها جدا. تمام. بيحطوا بقى عليها اللون، وبعدين في صينية بقى بتندهن زيت ويصبوا عليها الخليط ويغطوها بنايلون ويسيبوها لما تبرد تماما، وبعد كده بقى بتقطع وتتزين بالمكسرات. جميل. المشروب بقى بتاعنا النهاردة، المشروب النهاردة هو عبارة عن شاي باللبن والورد المجفف. في الإمارات الشاي الكرك كان شاي مع الشاي بلبن، شاي يعني حليب وبهارات وشاي. تمام. هنا مش حليب، هنا بيستخدموا الحليب المكثف المحلى. فكوباية حليب مكثف محلى معاهم 2 كبار شاي خرز خشن، 2 كوباية مية، 2 كبار ورد محمدي أو اللي هو بنسميه هنا في مصر زر ورد. هنغلي المية ونحط عليها الشاي والورد المحمدي ونسيبهم يغلوا. بعد ما هيغلوا 10 دقائق كده ونحس ان خلاص الشاي انعمل، بنطفي النار ونضيف الحليب المكثف ونقدمه سخن بألف هنا وشفا. بألف هنا وشفا لكل مستمعينا اللي بيتابعونا، وبشكرك شيف منار سليمان، وبشكر كل المستمعين والمستمعات. وانتظرونا وبكرة وحلقة جديدة من الشيف وأميرة إن شاء الله. غدا موعدنا مع الشيف وأميرة. وكان معنا من الهندسة الإذاعية أسامة القاضي.